بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. تفضل يا أخي سيد استطابها. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الاستطابة. وعن والاستطابة، الاستطابة طلب الطيب، الاستطابة طلب الطيب، وهي إزالة الأذى الخارج من المخرجين، إما البول وإما الغائط. الاستطابة طلب الطيب، أي طلب أن يكون المكان طيبا. الاستطابة طلب الطيب، وهي إزالة الأذى من المخرجين، إزالة الأذى عن المخرجين، إما بالحجر وإما بالماء، إما بالأحجار وإما بالماء. فهو تطيب المحل الخارج منه الأذى، تطيب المحل الخارج منه الأذى، هذا معنى الاستطابة، هذا معنى الاستطابة، طلب ماذا؟ الطيب، وهي إزالة الأذى عن المخرجين، إما بالحجر وإما بالماء، إما بالأحجار وإما بالماء. نعم، تفضل. قال: عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. الخبث بضم الخاء والباء جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة، استعاذ من ذكران الشياطين وإناثهم. نعم، هذا أول أحاديث في هذا الباب. عن أنس رضي الله عنه يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء، دخل الخلاء أي إذا أراد الدخول، لهذا جاء في بعض ألفاظ البخاري إذا أراد الدخول، لأن ظاهر الحديث أنه يقول هذا الذكر بعد دخوله الخلاء، والذكر في الخلاء يعني ذكر الله في الخلاء هذا مكروه، هذا ماذا؟ مما يكره. إذا دخل الخلاء أي إذا أراد الدخول. ولهذا ذكر ابن القيم عليه رحمة الله قاعدة مفيدة، أن الفعل إذا كان سيحصل ماذا جزما قد يعبر عنه بالحصول، قد يعبر عنه ماذا بالحصول. كان إذا دخل الخلاء، كان إذا دخل ماذا؟ الخلاء، أي بمعنى إذا عزم الإنسان على الدخول كأنه دخل، كأنه ماذا؟ دخل. فعبر بدخل عن إذا أراد أن الدخول، عبر بدخل إذا أراد الدخول. فالفعل إذا كان سيحصل جزما قد يعبر عنه بأنه قد فعل، أنه ماذا؟ قد فعل. ويكفينا يعني ما جاء في البخاري في بعض ألفاظ البخاري كان إذا أراد، كان إذا أراد ماذا؟ الدخول، أي بمعنى أنه يقول هذا الذكر قبل الدخول، لأن فيه التلفظ بلفظ الجلالة، ولفظ الجلالة يعني يكره أن يقوله ماذا الإنسان في مكان قضاء ماذا الحاجة. كان إذا دخل الخلاء، والخلاء هو المعدود، المكان المعدود لقضاء الحاجة، المكان المعدود لقضاء الحاجة يسمى خلاء. والخلاء عندهم على قسمين، إما أن يكون مبنيا فهذا يقول قبل الدخول، هذا يقول ماذا؟ قبل الدخول، ويدخل ماذا باليسرى، وقد مرت مع الآداب. وإذا كان الإنسان في الصحراء يقولون عندما يبدأ الإنسان يرفع ثوبه يقول هذا الذكر، عندما يبدأ الإنسان يرفع ثوبه يقول هذا ماذا؟ الذكر. فقد يكون الإنسان في مكان يعني ما هو محاط، في مكان ليس بمبني، فكيف يفعل؟ نقول عند رفع الثوب، عند بدء البدء في رفع الثوب يقول الإنسان هذا ماذا؟ الذكر، يقول الإنسان هذا ماذا؟ الذكر. إذا دخل الخلاء قال: اللهم، اللهم أي بمعنى يا الله، يا الله. وهذه يعني العود المقصود به الاعتصام، العود المقصود به ماذا؟ الاعتصام. فبعضهم يفرق بين العود بين العياد واللياد، العياد فيما يكره الإنسان، واللياد فيما يرجوه الإنسان، وبعض العلماء يقول لا فرق، وبعض العلماء يقول لا فرق بين اللياد وبين العياد، بعض العلماء لا يرى هذا التفريق. اللهم أي بمعنى يا الله، أعوذ بمعنى أعتصم، والمعنى أعدني، والمعنى ماذا؟ أعدني، يا الله أعدني، أي أعصمني ماذا؟ من الشيطان، لأن هذه الأماكن التي تقضى فيها الحاجة هي ماء والشياطين، الشيطان لا يعيش إلا فيها ولا يستريح إلا فيها، لا يستريح إلا في المكان الخبيث، لأن الخبيث لا يستريح إلا إلى الخبيث، الخبيث لا يستريح إلا إلى الخبيث، فهو خبيث الشيطان ماذا؟ خبيث، ولا يستريح إلا في أماكن ماذا؟ في الأماكن الخبيثة، في الأماكن ماذا؟ الخبيثة. والحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني حث أن يقول الإنسان وهي الاستعاذة: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، جاء بضم ماذا؟ الباء، والموصول به الاستعاذة من ذكور الشياطين ومن إناث ماذا؟ الشياطين، وبتسكين الباء الاستعادة من الشر والأشرار، والثانية أعم الأولى، الثانية الاستعادة من الشر والأشرار يشمل الشيطان وغير الشيطان، فقالوا بالتسكين أعم من ضم الباء، تسكين الباء أعم من ضم ماذا؟ الباء، لأن المعنى يكون الاستعادة من الشر والأشرار، من الشر ماذا؟ والأشرار، في الثاني أعم ماذا؟ من الأول، الثاني أعم ماذا؟ من الأول. وما حال لفظة أنه يقول بسم الله قبل الاستعاذة؟ تذكرون أين مرت معنا البسملة قبل الاستعاذة؟ أنه يقول بسم الله ثم بعد ذلك يأتي بالاستعاذة، صحيح من حديث أنس، مر معنا أين؟ حصن المسلم، من حديث منه ما حالها؟ حالها الشويق والضعيف، من حديث من؟ ما حال هذا الحديث يا أخوان؟ خلاص طويل حصر المسلم مشاله، خرج ولم يعد، عند من؟ حديث من؟ وما حال الحديث؟ لا إله إلا الله، حصر المسلم ما زلنا قبل أيام فيه، ها؟ حديث عائشة؟ لا، خلاص هذا دين عليكم، تأتون بصاحب الحديث وعلة الحديث، مر معنا أنه ضعيف صح ولا لا؟ مر معنا أنه ضعيف صحابيه وما علته، لأن هذا ينفعنا في هذا الباب، لأنه قد جاء لفظ البسملة، جاء لفظ ماذا؟ البسملة. تفضل يا أخي سعيد. بارك الله. قال: وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا قبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة، فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. والغائط المطمئن من الأرض كانوا ينتابونه للحاجة، فكانوا به عن نفس الحدث، وكراهية لذكره بخاص اسمه. والمراحيض جمع المرحاض، وهو المغتسل، وهو أيضا كناية عن موضع التخلي. نعم، هذا الحديث حديث أبي أيوب الأنصاري يتحدث عن ما يتعلق بحكم استقبال واستدبار القبلة في أثناء قضاء الحاجة، حكم استقبال واستدبار القبلة في أثناء قضاء ماذا؟ الحاجة. فأورد في ذلك حديث أبي أيوب الأنصاري، أورد حديث أبي أيوب الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى، والأصل في النهي التحريم، وأمر بأن لا يستقبل سواء كانت القبلة، لا يستقبل قبلة ولا يستدبر ماذا؟ القبلة. لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا ماذا؟ الأمر، نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عام سواء كان في البنيان أو خارج ماذا؟ البنيان، سواء كان في البنيان أو كان داخل البنيان. فحكم استقبال واستدبار القبلة عند قضاء الحاجة، قلنا أورد حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه. وذكر أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: قدمنا الشام، قدمنا مدى الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة، بنيت نحو الكعبة. قال فننحرف في نفس المكان، في مكان قضاء الحاجة، ينحرف قليلا حتى لا يستقبل مدى الكعبة. قال ونستغفر الله. نستغفر الله قال العلماء من أمرين، الأمر الأول أنهم منحرفوا انحراف كامل ما زال في استقبال، الأمر الثاني أنهم ما أزالوا هذه المراحيض التي بنيت باتجاه القبلة. من أجل هذا يقول أبو أيوب نستغفر، نقضي الحاجة ونستغفر الله أننا ما أزلنا الحمامات، ما وجهنا إلى مكان آخر. وأيضا إذا دخلنا نقضي الحاجة ربما يعني ما نستقبل، يعني ماذا نبقى نستقبل، يبقى نوع استقبال للقبلة، يبقى نوع استقبال ماذا القبلة، ينحرف ماذا قليلا وما زال في اتجاه ماذا القبلة. قال فكنا يعني ماذا نفعل هذا الشيء وهو قضاء الحاجة ونستغفر الله، ونستغفر ماذا استغفر الله عز وجل من هذا الأمر. والمقصود بالغائط هذه كناية عن الخارج، عبر بالمكان عن الخارج، عبر بالمكان عن الخارج. وكانت العرب يعني تكني بالشيء المستقبح، بالشيء ماذا المستقبح بغيره، أي لا تذكره بلفظه وإنما تذكره ماذا بمعناه، أي بما هو كناية عنه. الكناية بمعنى كناية عن الشيء، لا يصرح بالشيء، لا يصرح بالشيء وإنما يكني. ولهذا الله عز وجل ذكر الجماع بالمماسة، ذكر الجماع وسماه ماذا مماسة. فكانت العرب تستعمل ماذا أي تكني عن الشيء الذي يستقبح ذكره، عن الشيء الذي يستقبح ماذا ذكره. وإلا فالغائط في لغة العرب هو المكان المنخفض من الأرض، المكان المنخفض ماذا من الأرض، لكن عبر عن الخارج بالمكان، عبر عن الخارج ماذا بالمكان، كناية على أنه يستقبح ويستقدر ماذا ذكر هذا ماذا الخارج، ذكر هذا ماذا الخارج. فهذا الحديث حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه، خطاب لمن؟ قال العلماء هذا خطاب لأهل المدينة، نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستقبال والاستدبار للقبلة، نهاهم عن الاستقبال والاستدبار ماذا للقبلة، وأمرهم بأن يشرقوا أو يغربوا، لأنه إذا استقبل الشمس أو استقبل غروب ماذا الشمس فقد تنحى عن القبلة استقبالا واستدبارا، فقد تنحى عن القبلة، لأن اتجاهات أربعة ما في زيادة، الاتجاهات ماذا هي أربعة، إما أن يستقبل القبلة أو يستدبر القبلة، وإما أن يشرق أو يغرب. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ولكن شرقوا أو غربوا، أي أهل المدينة إذا استقبلتم ماذا مكان طلوع الشمس أو مكان غروب الشمس لم تستقبلوا ولم تستدبروا ماذا القبلة، فخرجتم ماذا من النهي، فخرجتم من النهي. وما جاء من الأحاديث في النهي عن استقبال النيرين وهما الشمس والقمر هذا الحديث لا أصل له، هذا الحديث ماذا لا أصل له، أي بمعنى أن للإنسان أن يستقبل مكان طلوع الشمس ومكان غروب ماذا الشمس، لهذا الحديث، لهذا الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث الوارد الذي فيه النهي عن استقبال النيرين حديث لا أصل له، حديث ماذا ضعيف أو حديث لا أصل له. ومما يدل على نكارتي هذا الحديث الذي في الصحيحين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستقبال والاستدبار لمكان طلوع الشمس ومكان غروبها. وهذا كما قال العلماء لأهل المدينة خاصة، فإن في غير المدينة إذا استقبل الإنسان الشمس مكان طلوعها ومكان غروبها لربما استقبل القبلة أو استدبر القبلة، وإنما هذا خاص بأهل المدينة ومن كان في اتجاههم، ومن كان في اتجاههم. والشاهد من هذا أن الإنسان لا يستقبل القبلة ولا يستدبر ماذا القبلة سواء شرق أو غرب، سواء لأن المشرق أو المغرب قد يكون في بعض البلدان باتجاه القبلة، فإذا استقبله أو استدبره استدبر واستقبل القبلة. فعلى كل الإنسان لا يستقبل ولا يستدبر ماذا القبلة فينحرف أثناء قضاء الحاجة من بول أو غائط، لا استقبال ولا استدبار سواء شرق أو غرب، لأن بعض البلدان قد توافق ماذا يوافق التشريق والتغريب للقبلة أنه مكان ماذا أول الشمس، أنه مكان القبلة، أنه مكان ماذا القبلة. وظاهر هذا الحديث أنه محرم، لأن أبا أيوب رضي الله تعالى عنه قال وكنا نستغفر الله. طيب ما حكم الآن بناء المراحيض الذي فيها الاستقبال والاستدبار، ما حكم هذه المراحيض الذي فيها الاستقبال والاستدبار؟ ابتداء لا تفعل، ابتداء لا تبني بيتا على هذه الحال، وإذا بني قال بعض العلماء إذا استطاع الإنسان أن يحوله فهذا واجب عليه، إذا استطاع الإنسان أن يحول هذا ماذا المكان الذي تقضى فيه الحاجة ولو كان في البنيان، ولو كان ماذا في البنيان، فإن حديث أبي أيوب يشمل البنيان ويشمل غير البنيان لأنه عام. قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة عموما، وهذا الحديث في البنيان، قال ننحرفهم في البنيان، قال ونستغفر الله. فهم أبو أيوب أن الحديث عام في الخلاء أو كان في البنيان، في الخلاء أو كان ماذا في البنيان، ففهم ماذا عموم ماذا الحديث. وعلى هذا كما قلنا إذا بنى إنسان بيتا لا يفعل، وإذا بني واستطاع عنده إمكانية تحويل يعني ماذا مكان قضاء الحاجة فهذا هو الأكمل والأفضل في حقه. والله يا أخي سعيد. قال عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. نعم، وهذا حديث ابن عمر أورده المصنف عليه رحمة الله بعد حديث أبي أيوب، وهذا الحديث خصص عموم حديث أبي أيوب، خصص عموم ماذا حديث أبي أيوب فيما يتعلق بالاستدبار في البنيان، فيما يتعلق بالاستدبار في البنيان. إذن في حالة واحدة مستقبل ماذا الشام مستدبر الكعبة، مستقبل الشام مستدبر ماذا الكعبة، فهذا الحديث يخصص ماذا عموم الاستدبار في حال البنيان، عموم الاستدبار أي عموم نهي الاستدبار في حال ماذا البنيان لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ومن حمل على أن هذا من خصوصيات النبي عليه الصلاة والسلام يحتاج إلى برهان. الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أنها تشريع عام، الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أنها تشريع عام، أما من يقول القول للأمة والفعل للنبي صلى الله عليه وسلم هذا إنما يكون في حالة الخصوصية فقط، إنما يقوم إذا قام دليل الخصوصية، أما إذا لم يقم دليل الخصوصية فالأصل أن قوله وفعله عليه الصلاة والسلام كلاهما شرع، فإذا جاء نهي بقوله وجاء فعل يصرف ماذا قوله حملنا هذا النهي في القول على الكراهة، حملنا هذا النهي على القول ماذا في الكراهة. إذن حديث ابن عمر أنه رقى يوما على بيت حفصة، حفصة هي أخت ابن عمر، حفصة هي أخت عبد الله بن عمر، كانت قد تزوجت بغير النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يعني لما مات زوجها تزوجت بالنبي صلى الله عليه وسلم، كانت إحدى نساء النبي عليه الصلاة والسلام. ورقى ابن عمر على بيت حفصة قدرا ما أراد أن يتقصد، فوافق أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقضي حاجته مستدبر الكعبة مستقبل ماذا الشام، فحكى هذا الفعل، فحكى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هذا ماذا الفعل. فقلنا أن هذا الفعل يخصص عموم أو بعض أفراد عموم حديث أبي أيوب، وهو ما يتعلق بالاستدبار في البنيان كما يخصص هذا الأمر، وتبقى ما يتعلق بالاستقبال في البنيان وفي غير ماذا البنيان أو الاستدبار في غير البنيان يبقى على عمومه، يبقى هذه الأفراد على عموم. فعندنا أربع أفراد ما خرج منها إلا واحد وهو الاستدبار في البنيان، وهو الاستدبار في البنيان، ويبقى الاستقبال ويبقى الاستقبال بنيان وغير بنيان، والاستدبار في غير البنيان محفوظا أي على الأصل على التحريم لحديث ماذا أبي أيوب الأنصاري. لكن قد جاء من حديث جابر بن عبد الله خارج الصحيح أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بعام، قبل أن يقضى أي عليه الصلاة والسلام بعام مستقبل القبلة يقضي حاجته. من أجل هذا الحديث قال العلماء الأحاديث محمول على الكراهة استقبالا أو استدبارا في البنيان وفي غير ماذا البنيان، فإن الجمع أولى من الترجيح والإعمال أولى من الإهمال، ودعوى الخصوصية تحتاج إلى برهان، ودعوى الخصوصية تحتاج إلى برهان. فثلاثة أحاديث وردت عندنا، حديث جابر بن عبد الله مطلق لم يقيد بالبنيان بغير البنيان، وجاء فيه أنه استقبل، وجاء فيه أنه ماذا استقبل قبل أن يموت ماذا بعام. جمهور العلماء يقولون هذه المناهي من باب الآداب ليس من باب التحريم، هذه من باب ماذا الآداب، وقعدوا قاعدة أن النهي أو الأمر إذا جاء في باب الآداب يحمل على الإرشاد، يحمل على الإرشاد والأدب، وهذا الأقرب، يحمل على الإرشاد الإرشاد والأدب وهذا الأقرب، أن هذه من قبيل الآداب، أن هذا من قبيل الآداب. لا يليق أن يجعل الإنسان يعني استقبال القبلة أثناء المناجاة، أثناء ماذا؟ المناجاة لربه إذا صلى، وهكذا أثناء قضاء الحاجة. ما يليق بالإنسان أن يجعل القبلة تستقبل في حال قضاء الحاجة وفي حال المناجاة، هذا ما يليق، هذا خلاف الحكمة، يتنافى مع ماذا؟ الحكمة. لكن المسألة على الكراهة على الصحيح جمعا بين الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. نعم، أورد المصنف عليه رحمة الله هذا الحديث فيما يتعلق بحكم الاستنجاء بالماء من البول والغائط، حكم الاستنجاء بالماء، لأن هذه مسألة معروفة عند السلف، كانوا يكرهون هذا، بعض السلف كان يكره الاستنجاء من البول والغائط بالماء ويفضل الحجارة، ويفضل الحجارة، وهذا مرجوح. فيقول المصنف يعني أورد المصنف عليه رحمة الله حديث أنس رضي الله تعالى عنه فيما يتعلق بحكم الاستنجاء بالماء من البول أو الغائط، من البول ماذا والغائط. وعندنا تقسيم ماذا ثلاثي في هذه المسألة، عندنا تقسيم ماذا ثلاثي في هذه المسألة. الاستنجاء بالماء دون الحجارة، أن يستنجي الإنسان بالماء سواء كان من البول أو من الغائط، يعني ماذا بالماء خاصة، يستنجي بالماء، ولأن الاستنجاء فيما يتعلق بالماء والاستجمار فيما يتعلق بالحجارة، نأخذ من الجمار. فالاستنجاء بالماء دون ماذا الحجارة أرجح من الاستجمار بالحجارة مع وجود الماء. فإذا اجتمع عندك الماء والحجارة، ما هو الأولى وما هو الأكمل؟ نقول الأولى والأكمل استعمال الماء، لأن الماء يزيل العين ويزيل الأثر، الماء يزيل العين ويزيل الأثر، والحجارة تزيل العين لكن الأثر يبقى، لكن الأثر ماذا يبقى. معنى ذلك أن استعمال الماء عند قضاء الحاجة من بول أو غائط أولى من استعمال الحجارة، الماء يزيل العين ويزيل ماذا الأثر، أما الرائحة فتبقى سواء كانت الأحجار أو كان فيما يتعلم ماذا بالمياه، إلا ما ندر، إلا ما ندر، ولهذا لا يتكلم عليها العلماء، لأن وجود الرائحة الشرط هو وجود ماذا الأثر والعين، وجود الأثر والعين. فإذا أزيلت العين وأزيل الأثر وأزيل ماذا الأثر فهذا يكفي، وهذا لا يحصل إلا بالماء. أما الحجارة فإنها تزيل العين لكن الأثر لا يزال باقيا، والريح أولى والرائحة ماذا أولى. ولكن سبحان الله من باب رفع ماذا الحرج عن الأمة، للإنسان أن يستجمر بالحجارة مع وجود الماء بجانبه، للإنسان أن يستجمر بالحجارة مع وجود الماء بجانبه، لأن العادة جارية أن الإنسان قد يقضي حاجته في حضر أو في سفر، وقد يبتلى الإنسان بقضاء الحاجة من بول أو من غائط، فرخص الشارع أنه لا حرج أن يستجمر مع بقاء الأثر، مهما استجمر الإنسان فسيبقى أثر، مهما استجمر الإنسان من البول أو الغائط فستبقى آثار فضلا عن الرائحة، لكن هذا يعتبر ماذا من قبيل العفو. من هذا، من هذه المسألة استدل شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أن النجاسة إذا كانت يسيرة وكان يشق نزعها أن عفو، ولا يستثني شيء، سواء كان فيما يتعلق بالدماء البول أو الغائط لا يستثنى شيء. دليل هذه المسألة أن الشارع أباح الإنسان أن يستجمر بالحجارة مع وجود الماء، مع أن الحجارة إنما تذهب العين وتبقى، ويبقى الأثر، ويبقى ماذا أثر ماذا النجاسة، ولكن لما ابتلي الإنسان في كل وقت وحيد أنه يقضي حاجته شق عليه أن يزيل الأثر، فكان من قبيل العفو، فكان من قبيل ماذا العفو، وما جعل عليكم في الدين من حرج. إذن الحالة الأولى استعمل الماء دون الحجارة، الحالة الثانية استعمل الحجارة دون الماء، الحالة الثالثة يجمع بين الحجارة والماء، يقدم الحجارة أولا ثم يأتي بالحجارة ثانية. أما ما يتعلق بأن يعني سبب نزول قوله سبحانه وتعالى فيه رجال، فيه رجال يحبون أن يتطهروا، هذا ما ثبت سبب نزولها، فيه رجال يحبون أنها نزلت في أهل قبى، أنهم كانوا يجمعون بين الحجارة والماء، ونزلت فيهم الآية، هذا ما ثبت سبب النزول، لم يثبت سبب ماذا النزول، ولكن الفعل صحيح. الفعل ماذا صحيح، كانوا يجمعون بين الحجارة وبين الماء، أما سبب النزول هذه الآية ليس فيهم، ليس فيهم، لم يصح سبب ماذا النزول، وهذا جائز. إذا عندنا ثلاثة أحوال، أن يجمع بين الحجارة، يعني يأتي بالحجارة أولا ثم الماء ثانيا، أو يأتي بالماء وحده، أو يأتي بالحجارة وحدها، كل هذه الثلاثة الأقسام تستعمل ولا حرج، كل هذه الأقسام الثلاثة تستعمل ولا حرج. والحجارة أو ما يقوم مقامها، الحجارة أو ما يقوم ماذا مقامها، لا حرج من الاستعمال، لا حرج ماذا من الاستعمال. هذا هو سبب إيراد الحديث، حكم الاستنجاء بالماء من البول والغائط. وأوردها المؤلف عمدا لأن من الفقهاء من يكره أن يستعمل الإنسان الماء، قالوا تستعمل الحجارة لا تستعمل الماء، وهذا مرجوح، هذا القول ماذا مرجوح. الله يا أخي سيد. قال العنزة الحربة الصغيرة عن أبي قتادة، هذه الحربة الصغيرة يعني حديدة يعني أو عصا رأسها ماذا من حديد، وهي حربة أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم من هذه الحربة، من الذي أهداها له، من الذي كان معروف بالحراب إذا ضرب ضرب الأحباش، ولهذا أهديت له من نجاشي، أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم من بلاد الحبشة، لأنهم كانوا عندهم مهارة في الرمي بالحراب، ولهذا وحشي الذي قتل من حمزة قتلوا بالحربة، لأنهم كان عندهم ماهرين في الحراب، ولهذا لما وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم وكان في يوم عيد كانوا ماذا يلعبون بالحراب في المسجد. وتأتي هذا المسألة، هل يجوز اللعب في المسجد؟ يلعبون داخل المسجد الأحباش، والنبي عليه الصلاة والسلام ينظر، وعائشة تتطلع من على ظهري تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد، تريد أن ترى الحبشة وهم يلعبون في المسجد والنبي عليه الصلاة والسلام ينظر إليهم، يلعبون في المسجد، هل يصلح هذا ولا ما يصلح اللعب في المسجد؟ يصلح مع السؤال. عندما في بعض الأحيان، وهذا قيد المطلق، الأخ سعيد أطلق والأخ محمد قيد، في بعض الأحيان، أي أحيان هذه؟ في الأعياد، الأعراس، لا. طيب أما نشوف، أشوف الشعبي كيف ولا ماذا لا يضر بالمسجد ولا بالمصلين، تمام، هذا القول الثالث. كيف إذا كان ماذا أحسنت، إذا كان هذا الفعل من جنس الجهاد التدرب، ولهذا الإخوة الذين يلعبون هذه الحاجات يعد نفسه لمقاتلة المشركين أو الكافرين، ما في مشكلة، هذه من جنس الجهاد، إعداد من جنس الجهاد في المسجد، فالحراب كانوا يلعبون بها، النبي عليه الصلاة والسلام يفرح لأنهم كانوا يجيدون الرمي بالحراب، فيقولون إذا كان من جنس الجهاد مصارعة، يعني كما هي قال هكذا، فيعد الإنسان نفسه في مثل هذه الأوقات، بشرط ألا يكون وقت الصلوات أو وقت من يدرس أو يقرأ يؤذي المصلين، في أوقات خالية الذي يظهر ما في حرج. ذكروا هذا، ذكروا هذا ماذا الفعل، بارك الله فيكم. طيب أفضل أخي سعيد. قال عن أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. نعم، وهذه أيضا من الآداب، هذه أيضا من الآداب، فيه كراهة، وهذا مذهب جمهور العلماء أنه يكره الإنسان أن يمس ذكره أثناء بوله، أثناء ماذا بوله، يأخذ ذكره بيمينه أثناء ماذا البول، أن هذا مما يكره. لماذا؟ لأن اليمين إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعملها لما يزين ويكرم، فتنزه عن استعمالها ماذا يعني أثناء البول، خشية أن يصيبها شيء من البول، خشية أن يصيبها شيء من عدم البول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يستعملها في الشيء اللي هو زينة تكريم التجميل، فهذا يكره عند جمهور ماذا؟ العلماء. والحديث على الراجح أنه مقيد بالبول، أنه مقيد في حال البول، في غير البول ما في دليل عندنا، في غير البول لا دليل عندنا على ما يتعلق بالنهي. والجمهور على أن هذا أدب من الآداب في أثناء قضاء الحاجة، أن الإنسان لا يمس ماذا؟ لا يمسكن ماذا ذكره بيمينه، لا يمسكن ماذا ذكر ماذا بيمينه. والأمر الثاني ولا يتمسح من الخلاء، سواء كان يزيل البول أو يزيل الغائط، يزيل البول أو يزيل الغائط أيضا بيمينه، أيضا هذا فيه كراهة، هذا فيه ماذا كراهة، خشية أن يقع شيء من البول أو من الغائط على يمينه. ويمين النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يستعمل فيما يكرم ويزين، جمهور العلماء على أن هذا ماذا مكروه، إلا في حال إنسان يعني ما يستطيع، مقطوع اليد أو يتضرر عنده شيء من الحروق أو الجروح، معنى أن الإنسان يضطر الاستعمال اليمنى في الاستجمار أو في الاستنجاء أو في أثناء قضاء البول، هذا لا حرج فيه. أما لغير ما حاجة فهذا يكره، هذا من الآداب. والأدب الثالث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالنهي عن التنفس ماذا في الإناء، وهذا ما له علاقة بباب الطهارة، هذا ما له علاقة بباب الطهارة، ولكن المصنف عليه رحمة الله قد ذكر هذا ماذا الأمر، ليس له علاقة يعني ما نحن ماذا فيه، بما نحن ماذا فيه. وهذا أدب من الآداب أن الإنسان لا يتنفس في داخل الإناء أثناء ماذا الشرب. والسنة أن يتنفس الإنسان خارج الإناء ثلاثا، أن يتنفس الإنسان خارج الإناء ماذا ثلاثا، فإنه قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الشرب على هذه ماذا الكيفية أبرأ وكذلك أمرى وكذلك أروى، أي أروى ماذا لي الإنسان، أبرأ يقولون من حصول ماذا الضرر، أو أبرأ يعني فيما يتعلق بذهاب العطش، أبرأ الإنسان أي ما يتعلق يعني أروى يعني أبرأ وأمرى وأروى، أروى فيما يتعلق بإذهاب العطش، وأبرأ من حيث ماذا ألم العطش، فإن الإنسان إذا صب على المعدة مباشرة قد يؤذي المعدة، إذا صب عليها صبا من دون أن يتنفس ثلاثا أي خارج ماذا الإناء فقد يؤذي هذا الأمر. وأمرى أي بمعنى أنه أخف على المعدة، وجاء في بعض الألفاظ وأهنى أي أهنى للشرب، فكون الإنسان يشرب ثم يترك يشرب ثم يترك هذا أروى الإنسان، يحصل الري للإنسان، يذهب العطش. والأمر الثاني أنه لا يؤذي المعدة، فإن الإنسان إذا صب الماء صبا وخاصة إذا كانت المعدة ماذا فارغة ربما يؤذيها، ربما ماذا يؤذيها. والأمر الثالث وهي ما يتعلق بأنه أهنى للإنسان، أهنى للإنسان، فهذه تعتبر ماذا آداب، تعتبر ماذا آداب. والمحاذير التي تترتب على الشرب بنفس ماذا واحد محاذير كثيرة، منها أنه يعني إذا تنفس الإنسان، إذا لم يعني يبعد الإنسان الإناء أثناء الشرب عن فيه وكان يتنفس ماذا فيه، فربما يعني ماذا يقدر ما في الإناء، وخاصة إذا كان غيره ينتفع بالشرب بعده، إذا كان غيره ينتفع ماذا بالشرب ماذا بعده، فإنه قد يسقط شيء إما من أنفه وإما من فمه في أثناء ماذا الماء. وفيه أيضا رجوع النفس إلى الإناء، هذا قد يتضرر إذا كان عنده أمراض قد يضر غيره. والأمر الثالث فيما يتعلق بهذا ماذا الأمر، أن الإنسان إن لم يتنفس ثلاثا أي يشرب وهو يتنفس، يشرب وهو يتنفس ماذا في الإناء، فإن النفس طالع والماء نازل، قالوا فقد يحصل للإنسان الشرق، الشرقة هذه الماء يعني النفس يطلع والماء ينزل، فقد يحصل للإنسان الشرق أي يشرق ماذا الإنسان، وقد يحصل له ماذا الأذى، يحصل له ماذا الأذى. فعلى كل هذه آداب، هذه آداب ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، قال ولا يتنفس في الإناء ثلاثا، لا يتنفس في الإناء ثلاثا. والآن الأمهات ماذا يفعلن الولد إذا كان اللبن ما زال حار، تجد إن لم يعني يلف في الإناء تجد تنفخ ماذا فيه، قالوا للحاجة ما في حرج، للحاجة ما في حرك، كحال الأم مع ولدها كأن يكون اللبن حار، فتجد ما في إناء كبير حتى يعني ماذا كما يقال يبرد فيه ماذا اللبن، فقالوا لا حرك أن تنفق في هذا ماذا الإناء، أي تنفق في هذا ماذا اللبن. على كل هذا الحديث يتعلق بباب آداب الأكل والشرب، سيأتي في باب إن شاء الله. الله يحفظك. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، فأخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة، فقالوا يا رسول الله لما فعلت هذا؟ فقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. نعم، هذا الحديث أورده المصنف عليه رحمة الله فيما يتعلق بأن الإنسان قد يعذب إن لم يستنزه من البول والغائط في ثيابه أو بدنه أو على المكان الذي يصلي عليه. هذا يتعلق بأمر الصلاة، هذا يتعلق بأمر ماذا؟ الصلاة. فلو صلى الإنسان وعلى ثوبه نجاسة من بول أو غائط أو على بدنه أو على المكان الذي يصلي ماذا فيه، فإنه قد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب ولا تصح صلاته. هذا فاعل للمنهي عمدا، فاعل للمنهي عمدا لا جهلا، فاعل للمنهي ماذا عمدا لا جهلا، فيعتبر هذا الفعل كبيرة من كبائر الذنوب، لأن من شروط صحة الصلاة التنزه عن النجاسة، من شروط صحة الصلاة التنزه ماذا عن النجاسة والتباعد ماذا عن النجاسة. فمر النبي عليه الصلاة والسلام بقبرين فقال فكان لا يستتر من بوله، وفي بعض الألفاظ لا يستنزه ماذا من بوله، أي بمعنى يصلي والبول على بدنه والبول على ثيابه مع القدرة على التخلي عنه. وهذا إنما يكون في حال الصلاة، هذا الأمر إنما يكون في حال الصلاة، لأن من شروط صحة الصلاة أن يتخلى الإنسان عن البول والغائط إذا قام ماذا إلى الصلاة، فيعتبر هذا الفعل كبيرا من كبائر الذنوب. دليله أن هذا الإنسان يعذب في قبره، ولا تعذيب إلا على كبيرة، ولا تعذيب إلا على كبيرة من كبائر ماذا الذنوب. والآخر كان يمشي بالنميمة، أي ينقل الحديث بين اثنين وأكثر للإفساد بينهم، ينقل الحديث بين اثنين وأكثر لا للإصلاح وإنما من أجل الإفساد، فإن هذه تعتبر نميمة وهي من كبائر ماذا الذنوب. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق الوحي، أخبره الله عن طريق ماذا الوحي، وإلا هذا أمر مغيب، وهذا أمر ماذا مغيب، أطلعه الله سبحانه وتعالى على حالهما، فشفع فيهما النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا أن الله عز وجل يتجاوز، أي يخفف عنهما، لا على أنه يذهب العذاب، يخفف ماذا عنهما. ما هي المدة الذي يعني ماذا طلب فيها النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة من ربه؟ فترة بقاء هذين العودين رطبين، قد يبقى شهر شهرين، هذه الشفاعة، بعدها استرجع العذاب، لكن من أجل التخفيف لا إزالة العذاب بالكلية، العذاب ما زال مستمر ولكن تخفيف، يخفف عنهما ماذا العذاب هذه الفترة. فترة ماذا؟ فترة رطوبة هذه الجريدة، جريدة ماذا النخل. وكانت عندهم يعني الأزمنة بالمقادير، وهذا جعلوا مقدارا ما لم ييبس قدر الشهر شهرين، فإذا يبس ترجع العذاب عليهما ماذا مرة أخرى. فهذه من الأشياء الذي أطلع الله عز وجل عليها ماذا نبيه، فشفع النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فيهما، فخفف ماذا عنهما. وهذه ليست غير النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا لم يعهد من النبي صلى الله عليه وسلم أنه كلما قبر ميتا جعل شجرة على قبره، لم يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا أمر، ولم يعرف عن أبي بكر ولا عمر ولا غيرهم ماذا من الصحابة، لأن هذا الأمر مغيب، هذا الأمر ماذا مغيب. فكل إنسان يضع شجرة يريد أن يتأسى بالنبي عليه الصلاة والسلام، نقول هذا في أمر مغيب، هذا من خصوصيته، هذا من خصوصياته. جاء في بعض الألفاظ في مسلم قال فشفعت فيهما فشفعني الله ماذا فيهما. وهذا الإنسان لما تضع شجرة على قبر أبيك أو على قبر أخيك أسأت الظن به لعله ينعم، وأنت ما تدري، لعله ينعم في قبره وأنت لا تدري، فوضع هذه الشجرة تعبدا بدعة، إنما هذه من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم. وبعضهم كل جمعة يأتي في عمل رشة على القبر، خاصة في أيام الحر يريد يبرد على الميت، سبحان الله ما يدريك أنه في حر وفي برودة وما يغني عنه هذا الماء. فبعض الأشياء عجائب وغرائب، يضع شجرة وهذا يرش ماذا بالماء، وهذا يعني يكبر ماذا القبر إلى غير ذلك. فالشاهد من هذا الحديث أن من شروط الصلاة إزالة النجاسة عن الثوب والبدن والمكان الذي يصلي عليه، فإذا صلى الإنسان على هذه الحالة فقد ارتكب كبيرا من كبائر الذنوب لهذا الحديث. فإذا نسب الإنسان للتقصير والتفريط في إزالة النجاسة عند القيام للصلاة فيخشى عليه من هذا العذاب، لكن كون الإنسان قد يبتلى، بعض الناس قد يبتلى بالسلس، سلس ماذا البول، لا يستطيع أن يدفع هذا ماذا السلس، هذا ليس على شيء، هذا يسمى بالحدث القهري. لكن المقصود بالحدث الاختياري، تستطيع أن تزيل النجاسة، هذا واجب عليك. ما تستطيع لا يكلف الله نفسه إلا وسعها، ليس عليك شيء، ليس عليك شيء. لكن الإنسان إما أن يتعمد، إما أن يقصر أو يفرط أو يتعمد، هذا الذي يأتي عليه ماذا الوعيد الوارد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ويقاس عليه باقي النجاسات، ليست المسألة في البول والغائط، تقاس عليه باقي النجاسات، ما ثبت أنه من النجاسات أيضا لابد أن تتحرز منه فيما يتعلق بالصلاة. الله يخليك سيدي. أقرأ. قال المؤلف رحمه الله: باب السواك. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. نعم، هذا من الأمور ماذا المستحبة، وهي ما يتعلق بالسواك. والسواك يطلق على الآلة وهي العود، ويطلق على الفعل، وكونه يعني كون هذا الشيء في السياقات آلة، وكونه ماذا فعل في السياقات، هذا يعرف من خلال السياق. فالسواك قد يطلق على الآلة وقد يطلق على الفعل. فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا أمرتهم ماذا بالسواك، أي لا أمرتهم بالفعل، بفعل السواك وهو التنظيف، لا بالآلة. فالسواك يطلق على الآلة ويطلق على الفعل، كلاهما يقال له سواك، كلاهما يقال له ماذا سواك. فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم ماذا بالسواك، أي بمعنى أن المانع للنبي صلى الله عليه وسلم من الأمر للأمة بالسواك عند كل صلاة هو المشقة التي تحصل ماذا عليهم، فكان هذا مانع من أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أمر الإيجاب. لهذا استدل العلماء أن الأمر عند الإطلاق يقتضي الوجوب، أن الأمر عند الإطلاق يقتضي الوجوب. فإذا رأيت أمرا في كتاب الله أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه عند الإطلاق الوجوب، إلا أن تقوم قرينة، إلا أن تقوم ماذا قرينة. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لأمرتهم لولا المشقة لأمرتهم، أي أمر إيجاب، مع أن السواك مأمور به استحبابا بالإجماع. وهذه سنة من السنن، وهو استعمال السواك عند الصلاة، وجاء في بعض الألفاظ أيضا عند الوضوء، عند الصلاة وعند الوضوء، أي قبل أن يدخل الإنسان في الصلاة السنة استاك، وحينما يتوضأ الإنسان السنة ماذا الاستياك، السنة ماذا الاستياك. انظر يا حسين. وعن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، يشوص معناه يغسل، يقال شاصه يشوصه وماصه يموصه إذا غسله. نعم، إذا قام من الليل عليه الصلاة والسلام أي يتهجد، لهذا جاء مقيد إذا قام من الليل، ما هو كلما قام الإنسان من الليل استاك وارجع ينام، لا، المقصود إذا قام من الليل يريد يتهجد، إذا قام من الليل يريد التهجد، قام ماذا ما يقيد هذا، لأن الإنسان عادة إذا نام يتغير فمه، ولهذا قاس العلماء عليه أن السواك يستحب كلما تغير الفم. من أين أخذوا من هذا الحديث؟ لأن العادة جارية أن الإنسان إذا نام تغير فمه، أي تغيرت رائحة ماذا فمه، فكان مباشرة لما يقوم من النوم إلى صلاة التهجد عليه الصلاة والسلام ماذا يستاك، أي يشوص فاه، ويشوص فاه أي بمعنى ينظف فمه كاملا. قال العلماء فيه تنظيف الأسنان، وفيه تنظيف اللسان، وفيه تنظيف اللثة، أن كل هذا ينظف، لأنه يطلق عليه فم، أي بمعنى لا تقتصر فيما يتعلق بالسواك على مجرد الأسنان من الداخل ومن الخارج، حتى اللسان، لكن تحذر عند يعني ماذا تنظيف اللسان بالسواك أن تجرح اللسان، لأن اللسان يعني أعلاه كالإسفنجة، يعني كما يقال نقاط صغيرة مفتحة كالإسفنجة هذه، فربما يعني يدرك الإنسان دلكا شديدا فيجرح هذه ماذا الشعيرات، يجرح هذه ماذا الشعيرات. والتنظيف لللسان مشروع، وللثة أيضا مشروع، وللأسنان داخلا وخارجا مشروع، لحديث فمه، فمه يدل على العموم، فمه يدل على العموم. وقلنا أن السواك في كل حال كما قال العلماء يعتبر ماذا؟ سنة. من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، فهو مرضي في كل وقت، مرضي لله جل وعلا في كل وقت، وهو أيضا من المنظفات. وللفائدة السواك يا أخوان أحسن من المعاجين هذه، وخاصة المعاجين المخلوطة ببعض الأشياء المعطرة، تجد بعضها فيها ماذا يعني معطرة ببعض ماذا بعض يعني بعض الروائح، يعني تجعل فيها بعض الروائح، فالسواك سبحان الله ما يقلب الرائحة إذا داوم على الإنسان، والمعجون هذا يقلب الرائحة ما هو طيب، أولا خسارة مال، والأمر الثاني لا ينظف كما ينظف السواك خاصة إذا تيسر للإنسان السواك، والأمر الثالث أن الإنسان إذا ترك فترة من الزمن قليلة ربما يجد ماذا رائحة في فمه، فالسواك أطيب، السواك أسهل وأطيب وربما أرخص إن تيسر هذا للإنسان أفضل من هذه المعاجين، فإذا لم يجد يستعمل المعجون هذا لا إشكال فيه. الله يرحمه. قال عن عائشة رضي الله عنهما قالت دخل عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مسندته إلى صدري ومع عبد الرحمن سواك رطب يستن به، فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره فأخذت السواك فقمضته فطيبته ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استن استنانا أحسن منه، فما عدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده أو إصبعه ثم قال في الرفيق الأعلى ثلاثا ثم قضى، وكانت تقول مات بين حاقنتي وذاقنتي، وفي لفظ فرأيته ينظر إلي وعرفت أنه يحب السواك فقلت آخذه لك، فأشار برأسي أن نعم، لفظ البخاري ولمسلم نحوه. نعم، هذا الحديث أورده المصنف عليه رحمة الله فيما يتعلق بالاستياك للمحتضر، فيما يتعلق بالاستياك للمحتضر حتى يلقى ربه نظيفا كما يقال ظاهرا وباطنا، باطنا فيما يتعلق بمعتقده وعبادته لله جل وعلا، توحيده لله جل وعلا، وظاهرا من حيث ماذا مظهره، ظاهرا من حيث ماذا مظهره. ففي استحباب استعمال السواك للمحتضر، في استعمال سواك. فلما دخل عبد الرحمن أخو عائشة رضي الله تعالى عنها نظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وكان يعجبه عليه الصلاة والسلام السواك، فقضمته مدى عائشة وطيبته مدى عائشة، أي قصة المكان الذي كان يستاك منه محمد أو محمد بن أبي بكر الذي كان يستاك منه هذا عبد الرحمن بن أبي بكر، قصت هذا المكان، ثم بعد ذلك مدى لينته، أي أخذته فلينته قليل فدفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به، أي استاك به عليه الصلاة والسلام، فلما انتهى قال في الرفيق ماذا الأعلى، ومات النبي صلى الله عليه وسلم بين يعني أعلى صدرها وأسفل بطنها في هذا المكان، مات النبي صلى الله عليه وسلم أي في حضن ماذا عائشة رضي الله تعالى عنها. نختم بهذا الحديث أخي سعيد، الحديث الأخير هذا. وعلى معنى أبي موسى رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك بسواك، قال وطرف السواك على لسانه يقول أع أع، والسواك في فيه كأنه يتهوع، فيه المبالغة في السواك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل طرف السواك في طرف اللسان من الداخل، وطرف اللسان من الداخل القرب من الحلق، فإذا قرب من حلقه تجد أن الإنسان يريد أن يتهوأ، يعني يقربه، يعني يبالغ في تنظيف يعني فمه ولسانه ولثته وأسنانه عليه الصلاة والسلام، يستاك بسواك وطرف السواك على لسانه ويقول أع أع، يعني دخل السواك كاملا إلى ماذا فمه وطرفه في مؤخرة ماذا اللسان من الخلف، فحتى كان يعني ماذا كأنه يتهوع، أي كأنه يريد ماذا أن يتقيأ، وفيه المبالغة في الاستياك. وكما قلنا أن الإنسان لا يبالغ فيما يتعلق باللثة واللسان، فإنها قد تجرح لا يبالغ الإنسان فيما يتعلق باللسان واللثة، فإنه قد يجرح لسانه ويجرح ماذا لثته، فإن هذه الأماكن رقيقة جدا، هذه الأماكن رقيقة ماذا جدا. وهكذا فيما يتعلق بالاستياك، حاول لا تجعله ماذا، اجعله عرضا، لا تجعله ماذا طولا، فإنه يأكل اللثة. إذا جعلته دائما يعني طولا فإنه يأكل اللثة فتطول الأسنان، تطول الأسنان، تذهب اللثة عليك فتطول الأسنان من الأعلى ومن الأسفل، فتجعله هكذا. إلا يعني عرضا أو طولا، يعني ماذا تجعله عرضا أحيانا أو طولا أحيانا لتنظيف، يعني كما يقال بالرقة. أما كون الإنسان يشد هكذا هذا يأكل اللثة، يأكل اللثة وعليه تطول الأسنان، تطول الأسنان، تكون سن الإنسان هكذا وبعدها تصبح هكذا السن، يأكل اللثة عليه. فتتنبه لهذا الأمر، استاك عرضا، استاك عرضا، وهكذا أحيانا طولا على الخفيف إذا أردت أن تنقي ما بين الأسنان، ما بين الأسنان، أو تستعمل بعض الخيوط التي تستعمل أثناء ماذا يعني ماذا في البيوت، تستعمل ماذا بعض الخيوط، وأظن في بلادكم بكثرة هذه، صح ولا لا؟ هذه الخيوط يستعملون الخيط هذه، يدخلون بين الأسنان، يدخلون ماذا بين الأسنان حتى يزيل ما بين الأسنان. فلكون انتهينا من بابي الاستطابة والسواك، من باب الاستطابة ماذا والسواك. بارك الله فيك. هل عنده إشكال ولا سؤال؟ كنا نريد نحضر اليوم فيما يتعلق ب يعني ما يتعلق بدراسة الإسناد، وما يتعلق بتكميل مبحث يعني التخريج، وهكذا فيما يتعلق بالشجرة، لكن إن شاء الله وقت آخر. الأخ يسأل يقول ما حكم مسح الأذنين في الوضوء؟ مستحب مسح الأذنين، ما ذكر معنا، ما قال في علي عبد الله بن زيد ولا في علي بن عثمان، لكن يعني قد جاء مسح الأذنين، مسح الأذنين هذا حديث صحيح وثابت. والإشكال مع مسح العمامة، هل يمسح الأذنين؟ هذا اللي فيه الإشكال، إن شاء الله يأتي. هذا تنبيه طيب، وهذا تنبيه كما يقال في محله، وهي ما يتعلق بإكرام المصحف يا أخوان، بإكرام المصحف، يعني بمعنى أنه يكرم ويعظم، لا تضع فوقها الكتاب، ولا تضع فوقه ماذا الجوال، ولا تضع أيضا بجانبك في الأرض، كلام الله عز وجل يعلى ولا يعلى عليه، إذا قرأت فيه واستغنيت عن قراءة ماذا فيه تضعه في مكان مرتفع، في مكان ماذا مرتفع، أو في بجانبك في مكان مرتفع، لا يكون كالكتب، كتب العلم، هذا القرآن وهذا كتاب علم في الأرض، كلاهما ماذا في الأرض، هذا لا يصلح لهما من التعظيم. أو وضع ماذا في يعني ماذا وضع الجوال عليه، أو وضع كتاب على القرآن، أو يضع عليه الثياب، يرمي عليه ماذا الثياب، أو يضعه يعني بعض الأخوة ربما يقرأ في الخارج، فيضع في الخارج على الكرسي ويترك في الخارج يكون، أو على أماكن الجلوس التي تكون ماذا في الخارج، أو فوق السطوح، ربما بعضهم يقرأ ويضع فوق الأخشاب ويتركه، يكون عرضة ماذا للشمس إلى غير ذلك. لا، هذا ما هو صحيح أخوان. القرآن المقصود به العمل به أخوان، القرآن المقصود هو ماذا العمل به، تقرأ وتحفظ إلى غير ذلك، لكن الأعظم من ذلك هو العمل به، هو العمل به إكراما لكتاب الله وتعظيما لكتاب الله عز وجل. يعني قد جاءت أحاديث أو آثار عن السلف، منهم من يزين القرآن بالذهب يا أخوان، إكرام للقرآن وتعظيم للقرآن، منهم من يجعل أنظروا إلى الآباء كيف ترى مع الكتاب مع القرآن، ترى يجعل له لباسا خاصا، وإذا انتهى علقه في مكان خاص، عناية غير عادية، وهو عامي، ونحن طلاب علم أولى، نحن طلبة علم نعرف الأحكام، العامي قد ما يعرف، لكن على الفطرة يقول هذا كلام الله، كيف لا يعظم كلام الله، كيف لا يعظم، فيعظمه من تلقاء نفسي، لا يقف لا على آية ولا على حديث في تعظيم كلام الله عز وجل. ونحن أولى يا أخوان لما نقرأ هذه الأحاديث التي تمر بنا، هي داعية للعمل، تدعونا إلى العمل، فإذا خلت هذه العلوم وهذه الأحاديث والآيات من العمل، ما الفائدة؟ ماذا تستفيد؟ ربما يكون حجة عليك، حجة ماذا عليك أنك لم تتوفق للعمل، فالعمل هو المقصد، والعلوم هذه كلها وسائل، كل هذه العلوم وسائل، والعبرة والأعظم والمقصد هو العمل ماذا به؟ العلم. فإذا كان علم بلا عمل ما الفائدة؟ إذا كان علم بلا عمل ما الفائدة؟ فالله الله فيما يتعلق، لأن هذه ربما ثالث أو رابع شكوى فيما يتعلق بإهمال المصحف يا أخوان، فيما يتعلق بإهمال ماذا المصحف، تأخذ لك مصحفا خاصا فاجعله دائما في حقيبتك، في مخبائك إلى غير ذلك، أو تضعه في مكان خاص، أو حتى المصاحف العامة اللي في المسجد إذا قرأ الإنسان وانتهى ضعه في مكانه، ضعه ماذا في مكانه، أما على الأرض أو بجانب الكتب، أو تضع فوقه الجوال، أو تضع فوقه ماذا الكتاب، أو يعني تضع في أماكن الجلوس التي تكون ماذا في الخارج تتركه وتمشي، أو في النوافذ، وأحيانا النوافذ قد يكون فيها شيء من البصاق، شيء من الكذا إذا غير ذلك، هذا لا يصلح أخوان، هذا لا يصلح. فهذه ظاهرة، والله هذه ظاهرة منتشرة، هذه ظاهرة ماذا منتشرة. وبقي على أخونا سعيد ينبه من حين لحين ما يتعلق بتعظيم كتاب الله عز وجل، أن الشباب قد يغفلون عن هذا الأمر. لا يكثر الإنسان من الكتابة عليه إلا ما كان للحاجة، إذا كان يخاف عليه أنه يعني يؤخذ منه أو يضيع فيجعل علامة اسما مختصرا، أما يكتب عناوين مع التوقيع، مع تجد بعضها عناوين بالمكبر الاسم، ثم يكتب مرة ثانية اسم، ثم بالمصغر مرة بالمكبر، أما هو كتاب هذا ولا هو دفتر من الدفاتر، هذا مصحف، هذا يعني قرآن هذا. فتجد بعضهم يعني يكتب يعني يكثر من الكتابة فيما يتعلق به مصحف، تكتب بقدر الحاجة، إذا خشيت أنه يضيع عليك هذا الكتاب تكتب بقدر الحاجة، هذا في ملك فلان بن فلان فقط، ولا تزيد على هذا، لا تزيد على هذا ماذا الأمر. فالكتابة للحاجة إن شاء الله ما فيها خارج المصحف، خارج المصحف في الورقة الأولى الله ما فيها شيء إن شاء الله. بسؤال لا تفضل. ها مش تعلق بالرحلة، هذا بعيد، بقي لنا وقت الرحلة إن شاء الله، لما تأتي وقته إن شاء الله تكلم فيها. كم باقي؟ نحو 10 أيام وأكثر من 10 أيام باقي، لما يأتي وقت الرحلة إن شاء الله وقتها قبلها بيومين 3 أيام إن شاء الله تكلم في الموضوع، الأمر سهل إن شاء الله. كيف؟ ما بعدها من نعمة؟ ترى العربي أحيانا يبالغ، لا يريد الحصر ولا القصر، يقول هذه نعمة ما بعدها نعمة، ما يريد الحصر، أن ما بعد هذه النعمة نعمة، لا، وإنما يريد المبالغة أنها نعمة. فالعرب قد يبالغون في الألفاظ، قد يبالغون في الألفاظ ولا يريدون حصرا ولا قصرا. الله أعلم. طيب، إلى هنا.